صار البشاير مجلسنا وللزفافك مؤنسنا. ان شاء الله تفرح يا عريسنا وان شاء الله دايما نفرح بالدار. على السعادة وعلى طيرها وادخل على الدنيا وخيرها. على السعادة وعلى طيرها وادخل على الدنيا وخيرها. فرحتي تشوف ابنك غيرها وتعيش لأهلك والصحبة. دنيا جميلة قوم خدها ستك وبالمعروف سيدها. دنيا جميلة قوم خدها ستك وبالمعروف سيدها. قوم يا عريسنا موت ده وصلي واطلب واتمنى. دار البشاير مجلسنا وللزفافك مؤنتنا. ان شاء الله تفرح يا عريسنا وان شاء الله دايما نفرح بك. الشمس طالعة في الظل وردة وعليها وعليها طفولي. الشمس طالعة في الظل وردة وعليها الشمس طلع في السل وردة وعليها سفلي. ملح في عين اللي ما يصلي ولا يقول جيت تهنى. Thank you. தும்பிரா.